من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيعلم ربي وهو عالم الغيب والشهادة العليم بذات الصدور أنني أحبكم في الله وأنني قد استخفت إلى لقياكم وكأن الأسبوع دهر. يسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق دائما. فإنني كثيرا ما ذكرت أنه صار كما قال عمر بن الخطاب صار ألذ شيء في هذه الدنيا الحب في الله، وأمتع شيء في هذه الدنيا لقاء الإخوة الأحبة على في بيت من بيوت الله على مدارسة آية أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في دنيانا التي ذهبت بنا كل مذهب وقطعت قلوبنا عن الاتصال بربنا، يحتاج الإنسان إلى مثل هذه الخلوة في بيت من بيوت الله ليعتكف هذه المدة اليسيرة ما بين المغرب والعشاء ليصدق في اللجء ويطرح قلبه بين يدي ربه يطلب رحمة الله. فاللهم أفض علينا في ليلتنا هذه من رحماتك يا رب، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا ورضيت عنا رضا لا سقط بعده. أحبتي في الله، مرة أخرى ونبدأ بداية جديدة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلها موفقة، وهي مدارسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المدارسة لابد أن تفرض علينا سؤالا، لماذا دراسة السيرة؟ لماذا اخوتاه؟ من غير مقدمات ادخل في سبيل الموضوع انه ليس الغرض من دراسة السيرة وفقهها مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية ولا سرد طرف وجمل من القصص والاحداث، انما الغرض من دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية في مجموعها متجسدة في شخص النبي محمد فكثيرا ما اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو المذكرة التفسيرية للقرآن، بل هو الواقع العملي للإسلام. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، لم يقل في عبادة رسول الله، ولم يقل في ذكر رسول الله، ولم يقل في جهاد رسول الله، ولم يقل أي تخصيص لكلمة لقد كان لكم في رسول الله. رسول الله يعني كله كله. لذلك أحيلك، وستكون لحالات كثيرة، فأنصحك دوما ألا يفارق القلم مع الورقة جيبك، فأحيلك على رسالة لطيفة صغيرة الحجم بعنوان بحوث في السنة المطرقة للدكتور عبد الغني عبد الخالق. هذه رسالة لمكتبة السنة قريبة هنا في رطبات، بحوث في السنة المطرقة، وتكلم فيها عن أهمية السنة أو ماهية السنة، فيذكر أن الله قد تعبدنا حتى بأفعال رسول الله الجبلية، بأفعاله الإيه؟ الجبلية، كلامه، لباسه، أكله، شربه، نومه، حتى دخول خلاه، كما قال ذاك الرجل لسلمان: لقد علمكم نبيكم حتى الخراء، حتى الخراء، يعني كيف تقضي حاجتك في الحمام. فإنني أريد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أن أرسل لك صورة، أو أن أجسد أمامك صورة النبي محمد، وحين تراها ترى الإسلام. هذا هو الإسلام المطلوب. كنت أتحدث عن في تربية الأولاد في الإسلام، وهي موضوع خطير جد خطير، وذكرت أن تربية الأولاد في الإسلام تنسجم بإذن الله في 10 عناصر في وجهة نظري، ذكرت منها 3، والبقية تأتي بإذن الله. من البقية التي لم تذكر أن أوجد في الطفل تعشق المثل الأعلى، إن شخصيات الآباء في البيوت حجبت، فالطفل يرى أباه يكذب ويغتر وينم، بل ويأمره أبوه بالكذب وبالنميمة، يرى أباه يظلم أمه ويظلم أحد إخوته، يرى بعينه وإن كانت عيناه الصغيرتان في وجهة نظرك صغيرة، لكن هاتين العينين الصغيرتين لا تفارقان صغيرة ولا كبيرة، ولكل فعل في قلب الطفل أثر، أثر وتغيير في نمط تفكيره وأسلوب حياته. هذا الطفل يرى بعينيه الألفاظ التي تخرج من لسانك قد لا تكون موافقة للشرع، فتنهدم شخصية الأب، ويبحث الطفل عن قدوة. وفي زماننا وللأسف ومع شديد الأسف لمع التافهون، نعم، وعظم أحقر الناس، أصحاب أسوأ اهتمامات، فجعلوا أطفالا، جعلت الآخرة بطلا والعائلة بطلا، وجعل اللاعب بطلا واللاعبة بطلة، وضاعت البطولة الحقة التي كانت تتمثل في رجال الإسلام الأولين. نعم، إن الطفل بحاجة حقيقية لأن نوجد له المثل الأعلى الذي يعشقه، يحبه، ويتأسى به، ويسير وفق وجهة نظره أن يكون مثل هذا المثل الأعلى، خلفه تماما، وهذا لن يكون في بشر إلا في النبي محمد. إننا بحاجة إخوتاه، كما قلت لك في زمان تكلم فيه الرويضبة وهذا ما سيأتي معنا في دروس التفسير علامات الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنون خداعة، إن بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الأمر التافح الرجل، ما أنت الرجل لأنه مش راجل، قال الأمر امرؤ تافه يتكلم في أمر العامة. نعم، صارت الهوايات المنحطة غايات واهتمامات وزري بها أبناء ولا فضاعت هوية الأمة، وصار أمام ابن فيلك هو البطل الذي يبحث عنه بالملايين فيتمنى أن يكون ابنه لاعب كرة الزوائد تتكلم عنه وتدفع فيه الملايين. نعم، هذه صارت غايات الشباب اليوم، أن يكون ممثلا ليقبض في السن المبلغ الفلاني. هذا ما يفتح عليه أبناؤنا عيونهم. أما النبي محمد فما عاد أحد يتكلم عنه، وإن تكلم عنه تكلم عنه كما سمعت في مولدهم المبتدع كأنهم يرسمون شخصية أسطورية، أسطورة من أساطير الخيال، يرسمون لرسول الله صورة رسمية، لا كأنه بشر، لا، يزعمون أنه خلق من نور وكذبوا ورب الكعبة. إن مكمن عظمة النبي محمد في أمرين، أنه بشر ويوحى إليه. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فمن نزع أحدهما عنه فإنما أراد أن يحطم هذه الشخصية في نفوس المسلمين. نعم، يفرح المسلمون حين يمدح واحد الكفار النبي محمد. المسلمين أو السجد من المسلمين يفرحون حين يرون كتابا لرجل يقول العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، انهم يذكرون هذا مع سرد مسمى الرسالة. واضح، انهم يذكرون هذا مع سرد اهم شيء في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم انه يوحى اليه، هم يعتقدون عبقريته من رأسه. وإنما نعتقد كمسلمين أن عبقريته مما يوحى إليه لكونه وما ينطق عن الهوى إن هو إن وحي يوحى، علمه سبيل القرى صلى الله عليه وآله وسلم. فلتكن حريصا على فهم الحقيقيين. إنني أريد وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أن أرسل صورة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست صورة وهمية، إنه واعذروني لن أعيدكم أن أتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيادية كما يزعم بعضهم أنه يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحياد لا يجامله، لا، انني ساتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتكلم الجندي عن قائده، كما يتكلم التلميذ عن التابع، كما يتكلم التابع عن سيده ومتبوعه. انني لا اتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفه المقيم، انني ساتكلم عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كل خير نحن فيه انما هو سببه، وكل خير تعلمناه انما كان هو من منطقه وطوابه. نعم، انني اتكلم بصفه انه صاحب الجميل بعد الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان نفقه هذه القضية لا على انه ملك مخلوق من نور كما يقول جهال الصوفية وهذا الصف لانهم يشركون بالله، وانما كما قال الله قل انما انا بشر ايه مثلكم يوحى الي، بشر يوحى الي. وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح فهو بشر، وتلك مكمن العظمة، ويوحى اليه تعطيه العظمة اكبر. الا تصل عليه صلى الله عليه وسلم. ان دراسة السيرة ايها الاخوة ليست سوى عمل تطبيقي يراد منه تجسيد الحقيقة الاسلامية كاملة في مثلها الاعلى محمد صلى الله عليه وسلم. جسد الحقيقة الاسلامية صلى الله عليه وسلم بعد ان فهمها مبادئ وقواعد واحكاما مجردة في الذهن، كما سيكون في الرسالة التي ستأخذونها الليلة من امام المسجد صفات الاخت المسازمة. اقول ان المصحف في البيت وكتب العلم ستظل حبرا على ورق ما لم تتحول الى حقيقة في شخصية اهل البيت. لان المصحف وحده لا يعمل شيئا حتى يكون رجلا، حتى تتمثل فينا هذه المبادئ والقواعد والاسس التي تحرك قلوبنا وتوجهنا. اخوتاه بكل اسف اسمحوا لي ان اقول ان المسلمين اليوم لا يعرفون النبي محمد، لا يعرفونه حقيقة، يعرفون من السيرة قصورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم، وهم يعظمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليد موروث ومعرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو بما قلت مؤنسه من عمل. ومعرفة السيرة على هذا الوجه التافه تساوي الجهل بها، انه من الظلم للحقيقة الكبيرة طارقة، من الظلم لفترة نابضة في الحياة والقوة ان تعرض في اكفان الموتى. انها ليست قصص او سنين او ليلة، ولا عنترة بن شداد، ولا مزيد الهلالي، ولا الرجل الاخضر الذي يوهنون به او يظهرون به انظار اطفالنا في هذه الايام، ولا الكراتيه، ولا كل ذو. انني اتكلم عن حقيقة، عن حقيقة واقعة انزل على الارض لتصنع الحياة، لتأثر العالم، لتقود الامر، لتربي الشعوب، لتسمو باهتمامات الناس الحقيرة، لتصل بها الى مستوى ترفعها الى مصاف الملائكة. هذا عمل النبي محمد، هذا وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ان حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست بالنسبة للمسلم مسلاه شخص فارغ، ليست مسلاه لشخص فارغ او دراسة ناقد محايد، كلا، انها مصدر الاسوة الحسنة التي يقتضيها العمل به، ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين بها المسلم لله. يقول ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الاول صفحة 69، ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة، مضطرون، ضرورة، محتاجون، ضرورة، اضطرار، الى معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما اخبر به، وطاعته فيما امر، فانه لا سبيل الى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته، من جهة من؟ من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينال رضا الله البتة إلا على يد النبي محمد. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديه وما شابه، فهو صلى الله عليه وسلم الميزان الراجح الذي على قومه وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، هو الميزان الراجح الذي يوزن على قوله الأقوال، فإن وافقت الأقوال قوله كانت حقا وإن خالفت فهي الباطل. نعم، وبمتابعته أطلع عليه صلى الله عليه وسلم، وبمتابعته يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. فالضرورة إليه الحاجة إليه إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالضرورة إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها، بل أعظم من ضرورة الروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسول فوقها بكثير. اسمع بيه كلام ابن القيم يقول: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاع. فحال الحد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت إيلامه، اللهم احي قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله: واذا كانت سعادة العبد في الدارين محلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه واحب نجاتها وسعادتها ان يعرف هديه وسيرته وشأنه، ويخرج به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه. اذا اردت السعادة واردت النجاة فاعرف هدي النبي محمد، ففي هديه كل السعادة وكل النجاة وكل النجاة. اخرج عن عداد الجاهلين الذين لا يعرفون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، وادخل في عداد العلماء بالسنة، تكن أعظم الناس سعادة وتضمن النجاة يوم القيامة. يقول: والناس في هذا بين مستقل ومستكسف ومحروم. بين مستقل يأخذ قليلا من السنة، ومستكسر يأخذ كثيرا، ومحروم ليس عنده شيء منها. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلام ابن القيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اسأل الله يجعلني واياكم منهم. اخوتاه، ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس قصة تتلى في يوم ميلاده كما يفعل الناس الآن، ولا التنويه به يكون في الصلوات المخترعة التي تضم إلى ألفاظ الأذان، ولا إجلال حبه يكون بتأليف قصائد مدح يتلوها الحاشقون. فرباط المسلم برسوله الكريم أقوى وأعمق وأعظم من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين. نعم، إن الذين يتلون سيرة الرسول في يوم ميلاده احتفالا بالمولد يأكلون الحلوى ويرقصون ويذكرون هذه القصص من السيرة التي تعجبهم وتوافق أهواءهم ضلوا وأضلوا. وما كان هذا فعل الصحابة وهم أعلم الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سعد بن أبي وقاص غار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول علموا أولادكم أيام رسول الله، أيامه يعني غزواته، غزوات هذا هو المقصود، هذا هو المقصود أن نتعلم غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لئن سئل الشباب اليوم كم غزوة غزاها رسول الله وكم سرية أرسلها فقل ما تجد، قل ما تجد من يعرف هذا. نعم، إنما فقط إذا عرفت من خلال الراديو أو أيام المولد المزعوم المكذوب المبتدع، إنما تسمع فقط كلاما ككلام العشاق في معشوقيهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهؤلاء الذين ينوئون برسول الله في الصلوات المخترعة بعد الأذان، يخلص الأذان والأذان محدود الكلمات آخره لا إله إلا الله، تفاجأ بعد أن ينتهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نور عرش الله، كذب وكفر، بدعة حرام. ما هكذا يكون حب النبي. وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير بقصائد المدح وبالصلوات المخترعة وبتأليف القصائد، ما جنح المسلمون إلى هذه الطرق في التعبير في الإبانة عن تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن تركوا اللباب المليء وأحياهم حمله واكتفوا بالمظاهر والأشكال. تعالوا في نقاط محددة وصريحة وبسرعة لنحدد لماذا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض من دراسة السيرة أولا فهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشباب اليوم ومع سبيل الأسف ما بين غال ومترخص، بين إفراط وتفريط، جنح الصوفية نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. جنحوا إلى الغلو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فألهوه أو جعلوه نصف إله. وتجد بعض المتعاملين مع السنة من أهل السنة جفاء جفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. والحق هو الوصف الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول غرض من أغراضنا في دراسة السيرة النبوية فهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقدر إعطائه حق قدره، لأن من أسس التربية عندنا، من أصول التربية عندنا عدم خلصنا للرسول من حق بما لله من حق. فللرسول حق محدد ولله حق أعظم. فكما ذكرت غير مرة أنه لا يحب لذاته إلا الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نحبه لذاته، بل نحبه لأن الله أمرنا بذلك. فنحن نتقرب إلى الله بحب النبي محمد. نعم، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، لا يماري في ذلك مؤمن ولا ينقصه إلا منافق. إن نعتقد ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. من نفسه أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر من الحب، ولكن لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك. فلا تخلط ما للرسول من حق، لا تخلط حق الرسول بحق الله جل جلاله. فتحمل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تجعلنا نتعامل مع السنة كما نتعامل مع شخص رسول الله، مع شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما اقول لرجل شريف احب له الخير، اقول له ارأيت لو لقيك الان رسول الله في وجهه وقال لك أأمرتك بهذا، وأشار إلى أثر الموت في وجهك، أأمرتك بهذا؟ لم ستجيبك؟ ألست ستزول حياء؟ كذا ينبغي أن يكون حالك حين تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أرخي اللحى، يكثر اللحى. فحرمته ميتا كحرمته حيا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا فهمنا الشخصية فهمنا الكلام، فهمنا الكلام، نفهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، وظروفه التي عاش فيها. انني كثيرا ما اقول للدعاء ان اي موقف يقابلكم في الدعوة فقد قابل رسول الله مثله. تنظر كيف تصرف فيه رسول الله، والزم غرزه، والزم غرزه. عارفين الجملة دي بتعرفين؟ الوقت الصديق اهم انت اسمعتان ده انزم غرزة دي كلمة الوقت الصديق. لما في صلح الحديبية لما اعترض عمر قال ألسنا يحكم على الباطل فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال له ابو بكر الزم غرزه تفلح فانه رسول الله، انه رسول الله. الزم غرزه يعني خليك وراه، حجو الكلزة بالكلزة، ولا خطوة خطوة. نعم انتبه ايها الاخ الكريم، تعلم انك انما اذا جعلته اماما تأتم به فانك حين ذات تتصرف بمنهج معصوم بعصمة الوحي وليس بعصمة الشعر. فالوحي فرسول الله معصوم، أليس الأمر كذلك؟ بلى، صلى الله عليه وسلم معصوم ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا سرت على نفس الخط كان المنهج الذي تتخذه، كان المنهج الذي تتخذه معصوما. فهم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يجد الإنسان بين يديه صورة بالمثل الاعلى. في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، كي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. فعلا اخوتاه ان النفس البشرية تبحث عن صورة مثل اعلى تتبعه وتتخذه اماما تهتم به، فان لم يجد الانسان مثلا اعلى صنع من خياله مثلا اعلى يهتم به. هذا ما يقوله النفسيون، انه لا بد ان يكون له صورة مثل اعلى يسير خلفه ويكون له قدوة، فان لم يجد صنع من خيال نفسه. فالخيال قد يتخيل المحال ويجعله واقعا يعيش. فالانسان اذا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة تجسدت عنده صورة حقيقية للمثل الاعلى. ولا ريب ان الانسان مهما بحث عن مثل اعلى في ناحية من النواحي فانه واجب كل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها، اذ قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. انظر يكون الجاحظ، وآية أخرى في رسول الله. احنا لما نتكلم عن رسول الله يحتاج ان احنا نصلي عليه كتير قوي صلى الله عليه واله وسلم، كلما سمعت اسمه يعني. يقول الجاحظ وآية أخرى في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يعرفها الا الخاصة، هي الاخلاق والافعال التي لم تجتمع لبشر قط قبله، ولن تجتمع لبشر قط بعده. ذلك انا لم نر ولم نسمع لاحد قط كصبره، كصبر من صلى الله عليه وسلم، كصبره ولا كحلمه ولا كوفائه ولا كزهده ولا كجوده ولا كنجدته ولا كصدق محبته ولا كتواضعه صلى الله عليه وسلم، ولا كعلمه ولا كحفظه ولا كصمته اذا صمت ولا كقوله اذا قال ولا كعذيب من سئل ولا كعفوه ولا كدوام طريقته صلى الله عليه وسلم. لم نجد شجاعا قط الا وقد جال دولة وفر فره، وانما زمرة من معدود شجعان الاسلام ومشهوري فرسان الجاهلية كفلان وفلان، اما رسول الله فما فرق صلى الله عليه وسلم. وبعد فقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه قوم، اسمع كلام الجيش، ولم نجد كنجدته النجدة ولا كصبرهم صبرا، وقد كانت لهم الدولة والعزة كما قد بلغت عنهم يوم احد ويوم حنين وغير ذلك من الوقائع والايام، فلا يستطيع منافق ولا زنديق ولا ملحد ولا دهري ان يحدث ان رسول الله قد زال دولة قط ولا فر فرة قط ولا خام عن غزوة قط ولا هاب من كاثره مهما كان صلى الله عليه وسلم. لذلك اقول انك اذا عرفته اسوة ستجده اسوة في كل شيء في كل جوانب. اسمع كلام عبد الرحمن العزام. عبد الرحمن العزام في كتابه بطل الابطال. عبد الرحمن العزام في صفحة 48: ان الذي يلفت النظر في ظاهرة تعبده عليه الصلاة والسلام هو ذلك الجمع الغريب بين العبادة التي بلغ اعلى مراتبها وبين القيام على الدنيا وشؤون الدعوة وقضايا الجهاد. في ذات الوقت كان يناضل امة باكملها ويسوس دولة فتية في وجه العالم، يوفد الى الملوك ويدعوهم ويستقبل الوفود ويكرمهم ويبعث السرايا ويقود الجيوش ويجادل من حوله من اهل الاديان واهل السلطان ويهيئ للنصر ويحتاط للهزيمة ويبحث العمال ويجد الاموال ويفسرها بنفسه ويقول: ويلك ان لم اعدل فمن يعدل. يشرع للناس دين الله فيفصل المجمل من القرآن ويوضح الغامض ويرسم السنن ويخرج من الاصل فروعه ويرد ما لم يطلعه الله عليه الى ما اطلعه الله عليه، وهو في كل ذلك يؤدي العمل اليومي الذي ينوء به ابطال هذه الدنيا. ثم بين كل هذه الهموم والمشاغل والمشاكل يتجلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناسك العابد بالليل والنهار. اعظم انقطاعا الى الله ممن انقطعوا لله في الصوامع وفي رؤوس الجبال. ثم تجده صلى الله عليه وسلم في وسط هذا زوج مثالي يقبل عائشة ويمص لسانها بل ويسابقها، وفوق كل ذلك اخ لاصحابه او للصغير منهم رحيم بهم. وذلك الجمع بين الدين والدنيا يجعل من بطل الابطال صلى الله عليه وسلم مثلا قائما بنفسه في تاريخ البشرية منقطع النظير. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ إنني حين أقول لك أن تجد بين يديك صورة للمثل الأعلى فإنك ستجده مثلا أعلى عابدا، ومثلا أعلى مجاهدا، ومثلا أعلى عالما، ومثلا أعلى داعية، ومثلا أعلى مربيا، ومثلا أعلى زوجا، ومثلا أعلى أبا، ومثلا أعلى صاحبا، وفي كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الثالث من أسباب دراستنا لسيرة النبي محمد دراسة ما تحويه السيرة من كنوز ونفائس في مختلف العلوم. ففي السيرة لن نضع العقائد جانبا، لن ندع العقائد جانبا، ولا تفسير القرآن ولا الفقه إضافة إلى التربية والسلوك والدعوة والإرشاد والإدارة والتخطيط في كل العلوم. في السيرة ستجد يعني ليس أبدا من المعقول أن نمر على حادثة اجعل لنا ذات أنواط ولا نتكلم عن العذر من ده، ممكن اتفاق، ولا يمكن ان نمر على من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة ولا نتكلم عن الخلاف في الفقه في الفقه الى اخره. فان كل حادثة من حوادث السيرة سنربطها باصلها في العلوم الشرعية ان شاء الله وقدر. فالسيرة كنز مهما استخرجت منه فانه لا ينتهي انتهاك لما فيها. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. يجد في هذه السيرة انجح الحلول للمعضلات التي تواجهنا في هذا العصر. نعم، ان قضية الاولويات في الدعوة، في الدعوة الى الله، وهي القضية التي يختلف عليها كل من على الساحة، ستجد حلها حمليا وواقعيا بالادلة من خلال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سنربط الاحداث والموضوعات بواقع عصرنا وبياننا فيها من حلول لمعضلات هذا العصر، لمعضلات هذا العصر. خامسا، أخذ السيرة زاد نافع لكل مسلم مهما كان، سواء كان داعية او طالب علم او عابدا او حتى طالبا في مدرسة، تلميذا في مدرسة او طالبا في جامعة او موظفا في حكومة او عاملا في مصنع، دراسة السيرة زاد، يشحذ الهمم ويقوي العزائم حين تقف على الجهود العظيمة التي بذلها رسول الله واصحابه، بذلوها لاعزاز هذا الدين. اخوتاه، انني اقول وبحق، انني اقول وبحق ان وراء كل آية وكل حديث قصة طويلة طويلة جدا من دماء وعرق العلماء والشهداء ينبغي ان نعرفها. ولذلك من دراستنا للسيرة، وهذه سادسا معرفة اسباب نزول كثير من الايات القرآنية في واقعها من السيرة، وذلك سيعين على فهمها والاستنباط منها ومعايشة احداثها، وكذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، السيرة ذاتها معجزة من معجزات النبي محمد وآية من آيات نبوته. يقول ابن حزم في كتابه اللطيف جوامع السيرة النبوية، يقول ابن حزم: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. مر بنا قول الجاحظ أن من أعظم جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دوام طريقته. يعني ايه دوام طريقته؟ انه كان يعيش على نمط سلوكي واحد طيلة حياته، 23 سنة لا تلون ولا غير، وانما على طريقة واحدة على صراط مستقيم. هذه المداومة على طريقة واحدة معجزة، ما يصيبها بس إلا من عصمه الله، وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك سنقف في السيرة على كثير من المعجزات التي تزيد إيماننا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزيد حبنا له. كده نقول نمرة 8، السبب الثامن لدراسة السيرة معرفة الطريق الى عز المسلمين في هذا العصر. نعم، ان هذا الموضوع ايها الاخوة موضوع البحث عن التمكين وعز الاسلام والمسلمين في هذا العصر ينبغي ان يلح علينا وان يضغط على حسنا لنعيشه ونعيش له ونعمل له. طريق في الطريق الى عز الاسلام والمسلمين. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في اسوأ حال بعث فيها نبي من الانبياء. فانه صلى الله عليه وسلم يحدث فيقول اطلع الله الى اهل الارض فمقتهم. مقتهم يعني ابغضهم وكرههم عربهم وحجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في اسوأ حال. فكيف بدأ بالدعوة وكيف انتقل بها من مرحلة الى مرحلة حتى اكمل الله عز وجل له الدين وتمت النعمة على المسلمين. لذلك نتخذ طريقته قدوة واسوة ونتتبع نخطو اثره صلى الله عليه وسلم. تاسعا ندرس السيرة. وبالطبع لن تكون السيرة للحديث عن شخصية النبي محمد وحده صلى الله عليه وسلم بل كلما أتى معنا اسم صحابي فإننا سنذكر طرفا من سيرته أيضا من سيرة هذا الصحابي. فلذلك معرفة السيرة والأحداث ستعرفنا المؤثرات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ندرس هذا نعرف كيف صار معاذ إمام العلماء وكيف صار خالد سيف الله مسلول وكيف صار أبي أقرأهم للقرآن وكيف صار أبا بكر أشدهم رأفة وكيف صار عمر أشدهم في دين الله إلى آخره. نعم إن معرفتنا للسيرة وكيف رب النبي أصحابه هذا أيضا إذا درسناه يدعو إلى محبتهم والنسج على منوالهم واتباع سبيلهم. عاشرا معايشة الصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام. سنعيش السيرة إخوتها إن شاء الله وقدر سنعيشها حقيقة. سنعيش السيرة وكأننا معهم نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم وتقر أعيننا بانتصاراتهم. ولا شك أن طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء يقوي روابط المحبة والإخاء وهذا من بركة دراسة السيرة النبوية. وذلك عقد من عقود الإيمان أن تحب رسول الله. أيضا أحد عشر دراسة السيرة النبوية متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية. وكيف لا تكون كذلك وأهل الفسوق والعصيان يتمتعون بالأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة ورؤية المعاصي والمنكرات. نعم إنهم صاروا يجعلون أفلاما لراقصات في تاريخ حياة الراقصات. سمعتم؟ وأكثر من هذا تجدهم يسمعون أفلاما لغير هؤلاء. فكيف لا نعيش سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق كما عظمه الله عز وجل وأمرنا بذلك. ولكل نفس ما يناسبها وكل ميسر لما خلق له. ثاني عشر ذات شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عصمه الله من الناس وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين وكيف نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. ايضا من اسباب دراستنا للسيرة معرفة اسباب النصر والهزيمة، ان نعرف من خلال دراسة غزواته صلى الله عليه وسلم وما بعثه من سرايا، وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على تلقي النصر وتلقي الهزيمة بدراسة الاسباب ومعالجة الاخطاء. اخيرا، دراسة السيرة منهج حياة للفرد المسلم وللمجتمع المسلم. دراسة السيرة معين رائق لفهم الشريعة الإسلامية. دراسة السيرة صورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض، إنها تاريخ لأفضل رسل الله وسيد البشر أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أسباب دراستنا للسيرة. ندخل يا رب. وخصوصا انني ساعتذر الاسبوعين القادمين. نبدأ نقول من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو خير اهل الارض نسبا على الاطلاق، فلنسبه من الشرف اعلى ذروة، واعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، فاشرف القوم قومه، واشرف القبائل قبيلته، واشرف الافخاذ فخذه صلى الله عليه وسلم. يقول الامام المقريزي باذن الله تعالى، ذكروني في اول لقاء ان شاء الله ان اذكر لكم مراجعي في هذه السيره ان شاء الله، حوالي 16 كتاب من كتب السيره اذكر لكم اسماءها بالنصر لتراجعوها. هذا احد المقارب. الامام المقريزي له كتاب اسمه امتاع الاسماء، امتاع الاسماء، له نسخه حققها الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، لكن حقق منها مجلد واحد والمجلدين الباقيين لم يحققهما، وهذا جاء في الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. هذا الرجل له يعني ابداع كبير في السنه، ولكن ما عمل عملا واتمه قط، سبحان الله العظيم. هذا هو من عجيب امره، بدا المسند وحقق منه مجلد ونصف وترك الباقي، وكذلك بدا الترمذي سنه الترمذي وحقق منها مجلدين وتركه، بدا ابن خزيمه وحقق منه فصل وتركه الى اخره. نعم، حقق رساله كلها صح، لكن يحضرني انه ذهب اليه احد طلبته وقال له لماذا يا شيخ لم تعمل عملا وتتمه، كل الاعمال كده بتقطعها في النص. قال له ازاي؟ ده انا عملت اعمال كتير جدا وتمتها. قال له ازاي؟ فين كده زي ياسر؟ فدخل جاب ساعتين ورجع وطلع له رساله صغيره بيني وبين حامد الفقي. شيخنا الشيخ الكبير الشيخ حامد الفقي مؤسس هذه الدار المباركه، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان ينزل تأبيب الرحمه على قبره. نعم، انني كما قلت في اول مجلس جلسته هنا ان هذا الصرح هو اصل الدعوة السلفية، اصل من علم الناس كلمة السلفية هنا من هذا انصار السنة هنا. والشيخ حامد الفقي له فضل على كل من تمنى هذه الدعوة المباركة في العالم في الوقت الحالي بنشر كتب السلف من مكتبته المباركة. نسأل الله عز وجل ان يجزي له العطاء وان يعطيه افضل من اعطى داعية. فقد كان رحمه الله تعالى بذل جهدا ما اظن عصرا من الرجال ولا مئة في عصرنا يبذلون ما بذل. المقصود ان من هذه الآفة تناولت كل كتب الا كتاب رسالة الامام الشافعي فهو الذي اتمه. المقصود يا شباب ان كتاب انتهي الاسماع له عدة مميزات، احنا هنخش في الكتب كتير. المقصود ان يقول المخريجي في كتابه انتهاء الاسماع بما للرسول في تفسيره امتاع الاسماء بما ايه؟ حد حافظ الاسم؟ حد يسمع عن الكتاب ده؟ بما للرسول من الابناء والاموال والحفدة والمتاع. امتاع الاسماع بما لرسول من الابناء والاموال والحفدة والمتاع. يقول في صفحة 3: هو سيد ولد ادم ابو القاسم وابو ابراهيم وابو قتم وابو الارامل محمد بن عبد الله. هو محمد واحمد والماحي والحاتب والحافظ والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كحم ابن نوي ابن غارب ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. النبي المصطفى والرسول المجتبى خيرة رب العالمين وخاتم النبيين وامام المتقين وسيد المرسلين، وعدنان من ولد اسماعيل عليه السلام واسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. روى مسلم بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله عليه وسلم. مصطفى، انظر كيف اصطفى الله صلى الله، كيف اصطفى الله جل جلاله هذه القبائل بعضها من بعض ليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى منذ أراد. أين ولد رسول الله؟ ولد في بطن مكة في ثعلب بني هاشم. متى كان مولده؟ كان مولده على الراجح صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه ولبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل الكتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة، صح؟ نصارى أهل الكتاب وأهل مكة مشركون لأنهم كانوا عباد أوثان، ومع ذلك نصرهم الله على أهل الكتاب نصرا، ولكنه نصر لا صنع للبشرية فيه، فكان هذا إرهاطا وتقدمة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام الذي هو قبلته. مسألة قد تبدو الآن مهمة، وإن كان ليس بطاقة لبثها، وهي تحتاج إلى بث، وهي مسألة ختانه صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة الختان في هذه الأيام مسألة مطروحة، اختلف في ختانه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، ولد مختونا مسرورا يعني مختون السرة، وروى ابن الجوزي في ذلك حديثا موضوعا ليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواص النبي محمد. فلعلكم تعلمون او لا تعلمون ان كثيرا من الناس يولد مختونا، فليس هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني انه ختنته الملائكة يوم شكوا قلبه وهو عند زئره حليمة السعدية. القول الثالث ان جده عبد المطلب هو الذي ختنه وصنع له مأدبة يوم سابعه وسماه محمدا، ولعله هو الاقرب. توفي ابوه صلى الله عليه وسلم وامه حامل فيه، او توفي بعد ولادته على قولين اصحهما انه توفي ابوه وهو حمل، وكفله جده. اختم درس الليلة بما ذكرته من السيرة في الاسم والنسب فأقول العبر والعظات فيما أوضحناه من نسبه السليم صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على أن الله ميز العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل. تجد هذه الدلالة واضحة في حديث الذي رواه من صحيح مسلم وقد وردت بمعناه أحاديث أخرى كثيرة منها ما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله عليك السلام. فقال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قال الترمذي حسن صحيح. فهنا نستنبط عظة وعبرة تكون لنا علما نلتزمه أن خير الناس العرب وأن خير العرب قريش. ثانيا ليس كما يزعم بعض الجهال أن الصدفة وحدها جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يولد فقيرا. إن كل شيء خلقناه بقدر وكل خلق الله بحكمة. فولادته يتيما ثم لا يلبث أن يفقد جده فينسى النشأة الأولى من حياته بعيدا عن تربية الأب محروما من عاطفة الأم وحنونها. اختار الله هذه النشأة لحجم باهرة لعل من أهمها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة إلى القلوب أو إيهام الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما واضح لبان دعوته ورسالته التي نادى بها منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده. نعم إنهم كانوا سيقولون هذا سيقولون أن أباه بث فيه أنه ينبغي أن يكون كذا وكذا أو أن جده قال لابد أن تكون الحظمة فينا وهذا ما ادعاه أبو جهل. والمقصود أن جده عبد المطلب كان صبرا في قومه فقد كانت إليه الرفادة والسقاية. ومن الطبيعي أن يرى الجد حفيده أو الأب ابنه يربيه على ما يحفظ لديه هذا الميراث الرفادة والسقاية. ولكن شاء الله جل جلاله ألا يكون للمبطلين سبيل إلى مثل هذه الريبة فنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده وحتى فترة طفولته الأولى قضاها في بادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها. فرجع فلم يعش مع أمه إلا يسيرا فماتت. فانتقل الى كفالة عمه ابي طالب الذي امتدت حياته الى ما قبل الهجرة وكان من تتمة حكمة الله الا يسلم عمه. سبحان الله حتى عمه الذي رباه لم يسلم. فلذلك يكون يقينا انه لم يكن عمه دافعا له الى هذه الدعوة التي دعا اليها حتى لا يتوهم لعمه مدخلا في دعوته وان المسألة مسألة قبيلة وامرة وزعامة ومنصب. هكذا اراد الله ان ينشأ رسول الله يتيما تتولاه عناية الله بعيدا عن الجراح التي تمحل في تدليله والمال الذي يزيد في تنحمه. نعم انما يفسد اولادنا التدليس والمال. وهذا ما ستسمعونه ان شاء الله ان قدر لنا ان نكمل محاضرة تربية الاولاد، انه ما افسد الاولاد الا التدليس، وانما ينبغي ان يربى الاطفال على الخصولة على الرجولة، ان يربى الطفل على انه رجل ليس كل ما يطلبه يناله، حتى انك تجد ان بعض الاطفال يحكمون بعض البيوت، كل طلبات مجابة ويفتخر الاب بهذا، يقول لك انا مش حارم اولادي من حاجة ابدا، كل اللي يطلبوه موجود حتى لو طلبوا كذا وكذا، وهذا لا يفتخر به. وانما مقتضى التربية ان يعلم الولد انه ليس كل ما يطلبه يناله، بل يتعود المنع انه المنع، لا لست كل ما تهواه تناله، فيعود الطفل على مخالفة الهوى منذ الصغر. لذا اراد الله ان يربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن تدليل الاب بل الام بل والجد، فيربى في بيت عم كثير الاولاد فقير فلا تدليل ولا مات، فينفع رجلا. صلى عليه صلى الله عليه وسلم وينفع لا يربيه الى الله. قال تعالى ممتنا الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، صلى الله عليه واله وسلم. لذلك اذا كان قد انتبه موسى عليه السلام بقول الله ولتصنع على عيني، فرسول الله ايضا صنع على عين الله جل وعلا، فقد قال ربنا عز وجل فانك باعيننا باعيننا. فنسأته يتيما تتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الزراع التي تمعن في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا تميل نفسه الى حب المال والجاه، وحتى لا يتأثر بمن حوله من معنى الصدارة والزعامة، فتلتبس على الناس قدسية النبوة بجاه الدنيا. فلا يلتبس على الناس قدسية النبوة بجاه الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصطنع الاول يصطنع قدسية النبوة ابتغاء الوصول الى الثاني يعني الجاه العظيم، وانما اراد الله ان يربيه على عينه. نسأل الله ان يصلي على النبي محمد وآله وان يسلم تسليما كثيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسامحوني لغياب اسبوعين، نلتقي في ثالثهما ان قضى الله لنا بقاء من عمر ان شاء الله وقدر، لكن درس السبت القادم باقي ان شاء الله ويكون ايضا هو الاخير، وخطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمن في المعتنبية الذي كان فيه الاسبوع الثقافي. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين.